إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، الباب 54 في ذكر المادة التي خلق منها الحور العين، وما ذكر فيها من الآثار، وذكر صفاتهن ومعرفتهن اليوم بأزواجهن. فأما المادة التي خلق منها الحور العين، فقد روى البيهقي من حديث الحارث بن خليفة قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحور العين خلقن من الزعفران. أخرجه البيهقي في البعث والنشور وأبو نعيم في صفة الجنة والخطيب في التاريخ، وهو حديث ضعيف. قال البيهقي نفسه: وهذا منكر بهذا الإسناد، لا يصح عن ابن علي. قال الإمام رحمه الله: قلت: ولكنه حديث فيه شعبة، ولكن ليس في سند البيهقي شعبة، إنما هو عند الخطيب وأبي نعيم. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا علي بن الحسن بن هارون الأنصاري قال حدثني الليث ابن ابنة الليث بن أبي سليم قال حدثتني عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبي سليم عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الحور العين من الزعفران. أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في صفة الجنة، وهو منكر مرفوعا، ومداره على ليث بن أبي سليم، وهو مخلط ضعيف. قال الطبراني: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرد به علي بن الحسن بن هارون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت: وقد رواه إسحاق بن راهوية عن عائشة بنت يونس قالت: سمعت زوجي ليث بن أبي سليم يحدث عن مجاهد فذكره موقوفا عليه، وهو أشبه بالصواب. ورواه عقبة بن مكرم عن عبد الله بن زياد عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قوله، ولا يصح رفع الحديث، وحسبه أن يصل إلى ابن عباس، ولا يسلم أيضا من العلة التي مرت، وهي ضعف ليث بن أبي سليم. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن لولي الله في الجنة عروسا لم يلدها آدم ولا حواء، ولكن خلقت من زعفران. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وسنده ضعيف جدا، فيه منصور بن عمار والعمري. وهذا مروي عن صحابيين وهما ابن عباس وأنس، وعن تابعيين وهما أبو سلمة ومجاهد. وبكل حال فهن من المنشآت في الجنة، لسن مولودات بين الآباء والأمهات. وقد رواه الطبراني من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد لا يحتج به. ورواه أبو نعيم قال حدثنا علي بن محمد الطوسي قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا منصور بن المهاجر قال حدثنا أبو النضر الأبار عن أنس رضي الله عنه يرفعه: لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذب البحار من عذوبة فمها، وخلق الحور العين من الزعفران. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وسنده ضعيف. منصور بن المهاجر لم يوثقه أحد، وله إسناد آخر وهو ضعيف جدا، فيه نصر بن مزاحم وهو متروك الحديث. وإذا كانت هذه الخلقة الآدمية التي هي من أحسن الصور وأجملها مادتها من تراب، وجاءت الصورة من أحسن الصور، فما الظن بصورة مخلوقة من مادة الزعفران الذي هناك؟ فالله المستعان. وقد مر أنه لم يثبت أن الحور العين خلقن من مادة الزعفران، فكل ما ذكر مردود كما مر. وقد روى أبو نعيم من حديث عيسى بن يوسف بن الطباع قال حدثنا حلبس بن محمد الكلابي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا المغيرة قال حدثنا إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سطع نور في الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. أخرجه أبو نعيم في الحلية وفي صفة الجنة، وقال الألباني موضوع. وروى بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال: إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: فما تريدون أن أمطركم؟ فلا يتمنون شيئا إلا مطروا. قال: يقول كثير: لئن أشهدني الله ذلك لأقولن أمطرينا جواري مزينات. أخرجه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأبو نعيم في صفة الجنة، وسنده صحيح إلى كثير بن مرة رحمه الله. وقد روي في مادة خلقهن صفة أخرى. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سعيد بن أيوب عن عقيل بن خالد عن الزهري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن في الجنة نهرا يقال له البيدخ، عليه قباب من ياقوت، تحته جوار ناشئات، يقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى البيدخ، فيجيئون فيتصفحون تلك الجواري، فإذا أعجب رجلا منهم جارية مس معصمها فتتبعه. قد تقدم هذا وهو موقوف جيد. وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل قف بي على الحور العين. فأوقفه عليهن، فقال: من أنتن؟ فقلنا: نحن جواري قوم كرام، حلوا فلم يضعنوا، وشبوا فلم يهرموا، ونقوا فلم يدرنوا. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وهو مرسل، وليس في الصحابة من اسمه عمرو بن الوليد. وقال ابن المبارك: أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش قال: كنا جلوسا مع كعب يوما فقال: لو أن يدا من الحور دليت من السماء لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. ثم قال: إنما قلت يدها، فكيف بالوجه في بياضه وحسنه وجماله؟ أخرجه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وسنده ضعيف. عبد الله ابن زحر أو عبيد الله ابن زحر ضعيف. وفي مسند الإمام أحمد من حديث كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطبراني في مسند الشاميين، وأبو نعيم في الحلية، وإسناده صحيح. وفي مراسيل عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحور العين لأكثر عددا منكن يدعون لأزواجهن يقولن: اللهم أعنه على دينك، وأقبل بقلبه على طاعتك، وبلغه بعزتك يا أرحم الراحمين. وهذا مرسل ضعيف جدا، ذكره ابن أبي الدنيا من حديث أسامة بن زيد عن عطاء عنه. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن في الجنة حوراء يقال لها اللعبة، كل حور الجنان يعجبن بها، يضربن بأيديهن على كتفها، ويقولن: طوبى لك يا لعبة، لو يعلم الطالبون لك لجدوا. مكتوب بين عينيها: من كان يبتغي أن يكون له مثلي فليعمل برضا ربي. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وسنده منقطع. حسان بن عطية لم يدرك عبد الله بن مسعود. وقال عطاء السليمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا. قال: يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. فلم يزل عطاء جهدا من قول مالك 40 عاما. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا جعفر بن محمد قال: لقي حكيم حكيما فقال: أتشتاق إلى الحور العين؟ فقال: لا. فقال: فاشتق إليهن، فإن نور وجوههن من نور الله عز وجل. فغشي عليه، فحمل إلى منزله، فجعلنا نعوده شهرا. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. وقال ربيعة بن كلثوم: نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب، فقال: يا معشر الشباب، أما تشتاقون إلى الحور العين؟ أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة بسند صحيح عن الحسن. وقال ابن أبي الحواري: حدثني الحضرمي قال: نمت أنا وأبو حمزة على سطح، فجعلت أنظر إليه يتقلب على فراشه إلى الصباح، فقلت: يا أبا حمزة، ما رقدت الليلة؟ فقال: إني لما اضطجعت تمثلت لي حوراء حتى كأني أحسست بجلدها قد مس جلدي. قال: فحدثت به أبا سليمان فقال: هذا رجل كان مشتاقا. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. وقال ابن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: ينشأ خلق الحور العين إن شاء، فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهن الملائكة الخيام. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. وذكر ابن أبي الدنيا عن صالح المري عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا سطع في الجنة لم يبق موضع من الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه. فقيل: ما هذا؟ قيل: حوراء ضحكت في وجه زوجها. قال صالح: فشهق رجل من ناحية المجلس فلم يزل يشهق حتى مات. أخرجه ابن أبي الدنيا وإسناده ضعيف. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا بشر بن الوليد قال: حدثنا سعيد بن زربي عن عبد الملك الجوني عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس يقول: لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنها، ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنه مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لها، ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض. فيه سعيد بن زربي وهو منكر الحديث. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسن بن يحيى وكثير العنبري قال: حدثنا خزيمة أبو محمد عن سفيان الثوري قال: سطع نور في الجنة لم يبق موضع في الجنة إلا دخل فيه من ذلك النور، فنظروا فوجدوا ذلك من حوراء ضحكت في وجه زوجها. ورواه الخطيب في تاريخه من حديث عبيد الله بن محمد الكرخي قال: حدثني عيسى بن يوسف بن الطباع قال: حدثنا حلبس بن محمد قال: حدثنا سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سطع نور في الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. أخرجه الخطيب في التاريخ وهو موضوع. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: إذا سبحت المرأة من الحور العين لم يبق شجرة في الجنة إلا وردت عليها. وقال ابن المبارك: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقول: طالما انتظرناكم، فنحن الراضيات فلا نسخط، والمقيمات فلا نضعن، والخالدات فلا نموت، بأحسن أصوات سمعت، وتقول: أنت حبي وأنا حبك، ليس دونك تقصير ولا وراءك معدل. أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في صفة الجنة بإسناد صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب الخامس والخمسون في ذكر نكاح أهل الجنة ووطئهم والتذاذهم بذلك أكمل لذة ونزاهة ذلك عن المذي والمني والضعف، وأنه لا يوجب غسلا. قد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قيل: يا رسول الله، أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء. وتقدم أن إسناده صحيح. وتقدم حديث أبي موسى المتفق على صحته: إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، له فيها أهلون يطوف عليهم. وقد تقدم هذا أيضا. وحديث أنس: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع، وصححه الترمذي وروى الطبراني وعبد الله بن أحمد وغيرهم من حديث لقيط بن عامر أنه قال: يا رسول الله، على ما نطلع من الجنة؟ قال: على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس أي من خمر ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آس، وفاكهة. لعمر إلهك مما تعلمون، وخير من مثله وأزواج مطهرة. قال: قلت يا رسول الله، أولنا فيها أزواج مصلحات؟ قال: الصالحات للصالحين، تلذذوا بهن مثل لذاتكم في الدنيا، ويلذذن بكم غير ألا توالدا. أخرجه عبد الله في زوائده على مسند أبيه، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في صفة الجنة، وهو حديث ضعيف، ضعفه جمع من الأئمة قبل، وضعفه الألباني، وسيأتي بطوله إن شاء الله تعالى. وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، أنطأ في الجنة؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. أخرجه ابن حبان وأبو نعيم في صفة الجنة، وإسناده حسن. وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطي، قال: حدثنا معل بن عبد الرحمن الواسطي، قال: حدثنا شريك عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا. أخرجه الطبراني في الصغير، وأبو الشيخ في العظمة، وأبو نعيم في صفة الجنة، والحديث موضوع. تفرد به معل بن عبد الرحمن، وهو كذاب ومتهم بالوضع. قال الطبراني: لم يروه عن عاصم إلا شريك تفرد به معلى. وذكر الإمام رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث والآثار لم يثبت منها شيء، ولكنها في النهاية تستخدم في هذا العصر للشغب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنعد عنها. قال: ولا يلحقهم بذلك جنابة، فيحتاجون إلى التطهير، ولا ضعف ولا انحلال قوة، بل وطؤهم وطؤ التذاذ ونعيم لا آفة فيه بوجه من الوجوه، وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام. فكما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فكذلك أكمل الناس في ذلك أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام. فمن استوفى طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك، كما نعى سبحانه وتعالى على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها. ولهذا كان الصحابة ومن تبعهم يخافون من ذلك أشد الخوف. وذكر الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه رآه عمر ومعه لحم قد اشتراه لأهله بدرهم، فقال: ما هذا؟ قال: لحم اشتريته لأهله بدرهم. فقال: أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ أما سمعت الله تعالى يقول: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وابن أبي داود في الزهد، وهو منقطع. فيكفينا هذا الانقطاع في إسناده عن نقد متنه. أخرجه أحمد في الزهد وأبو داود في الزهد، وهو منقطع. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال قدم وفد أهل البصرة مع أبي موسى على عمر، فكنا ندخل عليه كل يوم، وله خبز يلت ولت الخلط، ربما وافقناها مأدومة بالسمن، وربما وافقناها مأدومة بالزيت، وربما وافقناها مأدومة باللبن، وربما وافقنا القدائد اليابسة، والقدائد قطع لحم يابسة قد دقت ثم أغلي بها، وربما وافقنا اللحم الغريض وهو قليل، والغريض أي الطازج. فقال ذات يوم، يعني عمر رضي الله عنه، إني والله قد أرى تعذيركم أي تقصيركم في الأكل وكراهيتكم لطعامي، إني والله لو شئت لكنت من ألينكم طعاما وأرقكم عيشا، ولكني سمعت الله تعالى عير قوم بأمر فعلوه فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أخرجه أبو نعيم في الحلية، وابن سعد في الطبقات، وابن المبارك في الزهد، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد من طريق الأحنف بمعناه، وسنده صحيح. فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون، ومن استوفاها هاهنا حرمها هناك أو نقص كمالها. فلا يجعل الله لذة من أوضع في معاصيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبدا. قال الإمام رحمه الله: الباب 56 في اختلاف الناس هل في الجنة حمل وولادة أم لا. قال الترمذي في جامعه: حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن حبان وأبو الشيخ في العظمة، وصححه ابن حبان والألباني وغيرهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولد، هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وقتادة، وهو ثابت عنهم كلهم. وقال محمد يعني البخاري: قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي، ولكن لا يشتهي. قال محمد: وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. انتهى كلام الترمذي. وأما حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه فقد صححه الألباني. قال الإمام رحمه الله: قلت: إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح، فرجاله محتج بهم فيه، ولكنه غريب جدا. وتأويل إسحاق فيه نظر، فإنه قال: إذا اشتهى المؤمن الولد، إذا فإذا للمتحقق الوقوع، ولو أريد ما ذكره من المعنى لقال: لو اشتهى المؤمن الولد لكان حمله في ساعة. فإن ما لا يكون أحق بأداة لو، كما أن المحقق الوقوع أحق بأداة إذا. وقد قال أبو نعيم: حدثنا عبدان ابن أحمد قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبان عن أبي الصديق النادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أيولد لأهل الجنة؟ فإن الولد من تمام السرور. فقال: نعم، والذي نفسي بيده، وما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم، فيكون حمله ورضاعه وشبابه. وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، وهناد في الزهد، وعبد بن حميد في المنتخب، وأبان بن أبي عياش متروك الحديث، وسند هذا الحديث ضعيف جدا. حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن أحمد الرازي بمكة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس قال حدثنا سليمان ابن داود القزاز قال حدثنا يحيى بن حفص الأسدي قال سمعت أبا عمرو ابن العلاء يحدث عن جعفر بن زيد العبدي عن أبي الصديق النادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة ليولد له كما يشتهي، فيكون حمله وفصاله وشبابه في ساعة واحدة. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، وفي أخبار أصبهان، والبيهقي في البعث والنشور، وفي سنده يحيى بن حفص لا يعرف. وحديث معاذ بن هشام قال فيه بندار عامر الأحول، وقال عمرو بن علي عاصم الأحول، وقال الحاكم أنبأنا الأصم قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلام بن سليمان قال حدثنا سلام الطويل عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري يرفعه: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الولد في الجنة، فيكون حمله وفصاله وشبابه في ساعة واحدة. قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف بمرة. سلام الطويل متروك الحديث. وأما حديث أبي رزين الذي أشار إليه البخاري فهو حديثه الطويل. قال: ونحن نسوقه بطوله نجمل به الكتاب، فعليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته. قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري، كتبت إليك بهذا الحديث، وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث بذلك عني. قال: حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي قال: حدثني عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري من بني عمرو بن عوف عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم: وحدثنيه أيضا أبي الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق، فقال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الغداء، فقام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام. خبأت بالهمزة أي أضمرت، وصوتي أي كلامي، ألا لأسمعنكم؟ ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال، والضلال بفتح وتخفيف خلاف الهدى. ألا وإني مسؤول، هل بلغت؟ فاسمعوا ليتم به البلاغ. ألا اسمعوا تعيشوا تحيوا حياة طيبة في الدارين، ألا اجلسوا؟ ألا اجلسوا؟ قال فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي، حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ الظاهر أنه استفهام، ويحتمل أن ما موصولة مبتدأ وخبره من علم الغيب. يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه، فقال ظن ربك عز وجل، وظن أي لم يعطي أحدا، كما لا يعطي من يبخل بشيء، أي أنه هو المخصوص بها جل ثناؤه. فقال ظن ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده. قلت وما هي؟ قال علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، والمنية الموت. وعلم المني وهو الماء الذي يخلق منه الولد، وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه. وعلم ما في غد، ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه. وعلم يوم الغيث يشرف من الإشراف أن ينظر إليكم نظر العالي إلى السافل، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين، أزلين أي قنطين في ضيق وشدة، فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قرب. قال لقيط قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. وعلم يوم الساعة، قلت يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وما تعلم، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد، من مدحج التي تربأ علينا، تربأ من ربأ يربأ كمنع يمنع إذا علا وارتفع، من مدحج التي تربأ علينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة، والصائحة الصيحة. لعمر إلهك، وهو قسم بحياة ربنا جل وعلا، لعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات. والملائكة الذين مع ربك عز وجل، فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد، يطوف في الأرض أي ينظر فيها. فأرسل ربك عز وجل السماء أي المطر تهضب أي تمطر من عند العرش. فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تجعله من عند رأسه، فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم، وهي كلمة استفهام أي ما حالك وما شأنك أو ما وراءك. فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول يا رب أمتني اليوم. ولعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا، ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء أي المطر، قال: فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها، وهي شربة واحدة، أي على أمر واحد، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعهم من الماء، أي الذي نزل من السماء عند البعث، على أن يجمع نبات الأرض، فيخرجون من الأصواء أي القبور ومن مصارعهم، فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال: قلت: يا رسول الله، فكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل. الشمس والقمر آية منه صغيرة، ترونهما ويريانكم ساعة واحدة، لا تضارون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه منهما. قال: قلت: يا رسول الله، فما يفعل ربنا عز وجل إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم، أي وجوهكم، بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية، أي لا يخفى عليه منكم نفس خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة وكذا غرفة من الماء، فينضح قبيلكم بها، فلعمر إلهك ما تخطئ وجه أحدكم منها قطرة. فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، والريطة كل ملاءة ليست بلفقين، وقيل كل ثوب رقيق لين. وأما الكافر فتخطمه، أي تضرب أنفه، وأما الكافر فتخطمه بمثل الحميم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم ويفترق على أثره الصالحون، فيسلكون جسرا من النار، فيطأ أحدكم الجمرة فيقول حس، وهي كلمة تقال عند الألم المفاجئ، فيقول ربك أوانه: ألا فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم على أظمأ والله ناهلة قط رأيتها؟ فلعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف، والطوف الغائط من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدة. قال: قلت: يا رسول الله، فبما نبصر؟ قال: بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض ثم واجهته الجبال. قال: قلت: يا رسول الله، فبما نجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال: الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال: قلت: يا رسول الله، ما الجنة ما النار؟ قال: لعمر إلهك، إن للنار سبعة أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. قال: قلت: يا رسول الله، فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال: على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس، أي خمر ما بها من صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آس، وبفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه، وأزواج مطهرة. قلت: يا رسول الله، أولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: الصالحات للصالحين، تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا، ويلذذن بكم غير ألا توالدا. قال لقيط: فقلت: أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، على ما أبايعك؟ قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال الشرك، أي وترك الشرك،

بهذا الإسناد مختصرا، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنن، والطبراني في الكبير، والحاكم وأبو داود مختصرا، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه عبد الله والطبراني بنحوه، وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات. وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطا وساق الحديث، وقد ساق الحديث بتمامه ابن القيم في زاد المعاني، وقال: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته، أنه قد خرج من مشكات النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمة أهل السنة في كتبه، وتلقوه بالقبول، وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد رواته، ثم ساق من رواه من الأئمة. قال محقق المسند: والعجب من ابن القيم وغيره كيف ذهبوا إلى تقويته وتصحيحه وفيه ما فيه. وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية: هذا حديث غريب جدا، وألفاظه في بعضها نكارة. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة عاصم بن لقيط: وهو حديث غريب جدا، والحديث ضعفه الألباني في ظلال الجنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال نفاة الإيلاد: فهذا حديث صحيح في انتفاء الولد، وقوله إذا اشتهى معلق بالشرط، ولا يلزم من التعليق وقوع المعلق ولا المعلق به، وإذا وإن كانت ظاهرة في المحقق فقد استعمل لمجرد التعليق الأعم من المحقق وغيره. قالوا: وفي هذا الموضع يتعين ذلك لوجوه: أحدها حديث أبي رزين هذا، الثاني قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهن اللاتي طهرن من الحيض والنفاس والأذى. قال سفيان: أنبان ابن أبي نجيح عن مجاهد: مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبصاق والمني والولد. ذكره عبد الرزاق في تفسيره بسنده، والطبري في تفسيره وسنده حسن. وقال أبو معاوية: حدثنا ابن جريج عن عطاء: أزواج مطهرة، قال: من الولد والحيض والغائط والبول. أخرجه الطبري في التفسير وسنده صحيح. الثالث من الوجوه قوله: غير أنه لا مني ولا منية، وقد تقدم، والولد إنما يخلق من ماء الرجل، فإذا لم يكن هناك مني ولا مذي ولا نفخ في الفرج لم يكن هناك إيلاد. الرابع من الوجوه أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبقى في الجنة فضل، فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم إياها، ولو كان في الجنة إيلاد لكان الفضل لأولادهم وكانوا أحق به من غيرهم. الخامس أن الله سبحانه وتعالى جعل الحمل والولادة مع الحيض والمني، فلو كن النساء يحبلن في الجنة لم يقطع عنهن الحيض والإنزال. السادس أن الله سبحانه قدر التناسل في الدنيا لأنه قدر الموت وأخرجهم إلى هذه الدار قرنا بعد قرن، وجعل لهم أمدا ينتهون إليه، فلولا التناسل لبطل النوع الإنساني، ولهذا الملائكة لا تتناسل، فإنهم لا يموتون كما تموت الإنس والجن. فإذا كان يوم القيامة أخرج الله سبحانه الناس كلهم من الأرض وأنشأهم للبقاء لا للموت، فلا يحتاجون إلى تناسل يحفظ النوع الإنساني، إذ هو منشأ للبقاء والدوام، فلا أهل الجنة يتناسلون ولا أهل النار. السابع من الوجوه أنه سبحانه وتعالى قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فأخبر سبحانه أنه يكرمهم بإلحاق ذرياتهم الذين كانوا لهم في الدنيا. والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، هكذا قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، وقد مر من نحو هذا في هذا الكتاب عن الإمام رحمه الله تعالى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فأخبر سبحانه أنه يكرمهم بإلحاق ذرياتهم الذين كانوا لهم في الدنيا، ولو كان ينشئ لهم في الجنة ذرية أخرى لذكرهم كما ذكر ذريتهم الذين كانوا في الدنيا، لأن قرة عيونهم كانت تكون بهم كما كانت بذرياتهم من أهل الدنيا. الثامن من الوجوه أنه إما أن يقال باستمرار التناسل فيها لا إلى غاية أو إلى غاية ثم ينقطع، وكلاهما مما لا سبيل إلى القول به، لاستلزام الأول اجتماع أشخاص لا تتناهى، واستلزام الثاني انقطاع نوع من لذة أهل الجنة وسرورهم، وهو محال ولا يمكن أن يقال بتناسل يموت معه نسل ويخلفه نسل، إذ لا موت هنا. التاسع من الوجوه أن الجنة لا ينمو فيها الإنسان كما ينمو في الدنيا، فلا ولدان أهلها ينمون ويكبرون ولا الرجال ينمون كما تقدم، بل هؤلاء ولدان صغار لا يتغيرون، وهؤلاء أبناء 33 لا يتغيرون، ولو كان في الجنة ولادة لكان المولود ينمو ضرورة حتى يصير رجلا، ومعلوم أن من مات من الأطفال يردون أبناء 33 من غير نمو. يوضحه الوجه العاشر أن الله سبحانه وتعالى ينشئ أهل الجنة نشأة الملائكة أو أكمل من نشأتهم، بحيث لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينامون ويلهمون التسبيح، ولا يهرمون على تطاول الأحقاب، ولا تنمو أبدانهم، بل القدر الذي جعلوا عليه لازم لهم أبدا، والله تعالى أعلم. قال الإمام رحمه الله: فهذا ما في هذه المسألة. فأما قول بعضهم إن القدرة صالحة والكل ممكن، وقول آخرين إن الجنة دار المكلفين التي يستحقونها بالعمل، وأمثال هذه المباحث فرخيصة وهي في كتب الناس، وبالله التوفيق. وقال الحاكم: قال الأستاذ أبو سهل: أهل الزيغ ينكرون هذا الحديث، يعني حديث الولادة في الجنة، وقد روي فيه غير إسناد، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يكون ذلك على نحو مما روينا، والله سبحانه وتعالى يقول: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وليس بالمستحيل أن يشتهي المؤمن الممكن من شهواته المصفى المقرب المسلط على لذاته أن يشتهي قرة عين وثمرة فؤاد من الذين أنعم الله عليهم بأزواج مطهرة. فإن قيل: ففي الحديث أنهن لا يحضن ولا ينفسن، فأنى يكون الولد؟ قال: قلت: الحيض سبب الولادة الممتد أمده بالحمل على الكره والوضع عليه، كما أن جميع ملاذ الدنيا من المشارب والمطاعم والملابس على ما عرف من التعب والنصب، وما يعقبه كل منها مما يحذر منه ويخاف من عواقبه. وهذه خمرة الدنيا المحرمة المستولية على كل بلية، قد أعدها الله تعالى لأهل الجنة منزوعة البلية موفرة اللذة، فلما لا يجوز أن يكون على مثله الولد؟ انتهى كلامه، ذكره البيهقي في البعث والنشور. قال الإمام رحمه الله: النافون للولادة في الجنة لم ينفوها لزيغ في قلوبهم، لأن أبا سهل قال فيما ذكره الحاكم: أهل الزيغ ينكرون هذا الحديث، يعني حديث الولادة في الجنة. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: النافون للولادة في الجنة لم ينفوها لزيغ في قلوبهم، ولكن لحديث أبي رزين غير ألا توالدا. قال: وقد حكينا قول عطاء وغيره أنهن مطهرات من الحيض والولد. وقد حكى الترمذي عن أهل العلم من السلف والخلف في ذلك قولين. وحكينا قول إسحاق بإنكاره، وقال أبو أمامة رضي الله عنه في حديثه: غير ألا مني ولا مني. والجنة ليست دار تناسل، بل هي دار بقاء وخلد، لا يموت من فيها فيقوم نسله مقامه. وحديث أبي سعيد الخدري هذا أجود أسانيده إسناد الترمذي، وقد حكم الترمذي بغرابته، وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق الناجي، وقد اضطرب لفظه، فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد، وتارة إنه ليشتهي الولد، وتارة إن الرجل من أهل الجنة ليولد له، فالله أعلم. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال فهو الحق الذي لا شك فيه، وهذه الألفاظ لا تنافي بينها ولا تناقض حديث أبي رزين غير ألا توالدا، إذ ذلك نفي للتوالد المعهود في الدنيا، ولا ينفي ولادة حمل الولد فيها ووضعه وسنه وشبابه في ساعة واحدة. قال رحمه الله تعالى: فهذا ما انتهى إليه علمنا القاصر في هذه المسألة، ولقد أتينا فيها بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب. قال الإمام رحمه الله تعالى: الباب 57 في ذكر سماء الجنة وغناء الحور العين وما فيه من الطرب واللذة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. قال محمد بن جرير: حدثني محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا عامر بن يساف قال سألت يحيى بن أبي كثير عن قوله عز وجل فهم في روضة يحبرون، قال: الحبرة اللذة والسماع. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وسنده لا بأس به. حدثنا عبد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في قوله يحبرون، قال: السماع في الجنة. أخرجه الطبري في التفسير وابن أبي شيبة وهناد في الزهد والبيهقي في البعث وسنده صحيح. ولا يخالف هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: يكرمون يحبرون أي يكرمون. أخرجه الطبراني بإسناد حسن، وقول مجاهد وقتادة ينعمون. الطبري عن مجاهد بسند حسن، وعن قتادة بسند صحيح. فلذة الأذن بالسماع من الحبرة والنعيم. وقال الترمذي: حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها، يقولن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. أخرجه الترمذي وهناد في الزهد وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند وابن أبي شيبة وهو ضعيف جدا، عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، والنعمان بن سعد فيه جهالة. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس وحديث علي، قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس وحديث علي حديث غريب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي أمامة وعبد الله بن عمر أيضا. فأما حديث أبي هريرة فقال جعفر الفريابي: حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه العذارى قيام متقابلات، ويغنين بأصوات حتى يسمعها الخلائق ما يرون في الجنة لذة مثلها. قلنا: يا أبا هريرة، وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وجل. هكذا رواه موقوفا. وأخرجه البيهقي من طريق الفريابي. قال الألباني: صحيح موقوف. وروى أبو نعيم في صفة الجنة من حديث مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ، فتهب لها ريح فيصطفقنا، فما سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه. مسلمة بن علي متروك الحديث، والراوي عن أبي هريرة مبهم. قال: وأما حديث أنس فقال أبو نعيم: أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع عن ابن لأنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحور يغنين في الجنة، نحن الحور الحسان، خلقنا لأزواج كرام. أبو نعيم في صفة الجنة، وابن أبي داود في البعث، والبيهقي في البعث، والطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في صحيح الجامع. ورواه ابن أبي الدنيا قال حدثنا أبو خثيمة قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي عبد الله بن رافع عن بعض ولد أنس فذكره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما حديث ابن أبي أوفى فقال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر من أصله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا الوليد بن أبي ثور قال حدثني سعد الطائي عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزوج إلى كل واحد من أهل الجنة 4000 بكر وثمانية آلاف أيم ومئة حوراء، فيجتمعن في كل 7 أيام فيقولن بأصوات حسان لم تسمع الخلائق بمثلهن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسقط، ونحن المقيمات فلا نضعن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وأبو الشيخ في العظمة، وهو حديث منكر. وأما حديث أبي أمامة فقال جعفر الفريابي: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزامير الشيطان. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة والبيهقي في البعث، وأخرجه أيضا الطبري في التفسير وهو ضعيف جدا، مداره على خالد بن يزيد وهو متروك. وأما حديث ابن عمر فقال الطبراني حدثنا أبو رفاعة عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط، وإن مما يغنين به نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، إن مما يغنين به نحن الخالدات فلا نمتنه، نحن الآمنات فلا نخفنه، نحن المقيمات فلا نضعنه. أخرجه الطبري في الصغير والأوسط، وأبو نعيم في صفة الجنة، وعمارة بن وثيمة لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وزيد بن أسلم لم يسمع من ابن عمر، فالحديث منقطع الإسناد، وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال الطبراني لم يروه عن زيد بن أسلم إلا محمد، تفرد به ابن أبي مريم. وقال ابن وهب حدثني سعيد بن أبي أيوب قال قال رجل من قريش لابن شهاب هل في الجنة سماع؟ فإنه حبب إلي السماع. فقال إي والذي نفس ابن شهاب بيده، إن في الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ والزبرجد، تحته جوار ناهدات يغنين بالقرآن، يقولن نحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الخالدات فلا نموت، فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضا، فأجبن الجواري، فلا يدرى أصوات الجواري أحسن أم أصوات الشجر. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. وسعيد بن أيوب لم يسمع من الزهري، ففيه انقطاع. قال ابن وهب وحدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد أن الحور العين يغنين أزواجهن فيقول نحن الخيرات الحسان أزواج شباب كرام، ونحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، ونحن المقيمات فلا نضعن. في صدر إحداهن مكتوب أن تحبي وأنا حبك، انتهت نفسي عندك، لم تر عيناي مثلك. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وسنده لا بأس به. وقال ابن المبارك حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقولن طالما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط، والمقيمات فلا نضعن، والخالدات فلا نموت، بأحسن أصوات سمعت تقول أن تحبي وأنا حبك، ليس دونك مقصد ولا وراءك معدل. أخرجه ابن المبارك في الزهدي وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وسنده صحيح. قال الإمام رحمه الله فصل ولهم سماع أعلى من هذا. قال ابن أبي الدنيا حدثني دهثم بن الفضل القرشي قال حدثنا رواد بن الجراح عن الأوزاعي قال بلغني أنه ليس من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فيأمره الله تبارك وتعالى فيأخذ في السماع، فما يبقى ملك في السماوات إلا قطع عليه صلاته، فيمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لو يعلم العباد قدر عظمتي ما عبدوا غيري. أخرجه ابن أبي الدنيا. ودهثم ابن الفضل لا يعرف فيه جرح ولا تعديل. وحدثني داود بن عمرو الضبي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك. ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تمجيدي وتحميدي. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن المبارك في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وسنده صحيح. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار في قوله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال: إذا كان يوم القيامة أمر بمنبر رفيع فوضع في الجنة، ثم نودي: يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في دار الدنيا. قال: فيستفرغ صوت داود نعيم أهل الجنان. فذلك قوله تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأبو حاتم في تفسيره، والبيهقي في البعث، والأثر صحيح عن مالك بن دينار. وذكر حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحجاج الأسود عن شهر بن حوشب قال: إن الله جل ثناؤه يقول للملائكة: إن عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن في الدنيا فيدعونه من أجلي، فأسمعوا عبادي، فيأخذوا بأصوات من تهليل وتسبيح وتكبير لم يسمعوا بمثله قط. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: حدثني علي بن مسلم الطوسي قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا مالك بن دينار في قوله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يقيم الله سبحانه داود عند ساق العرش، فيقول: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم. فيقول: إلهي كيف أمجدك وقد سلبتنيه في دار الدنيا؟ قال: فيقول الله عز وجل: فإني أرده عليه. قال: فيرده عليه، فيزداد صوته. قال: فيستفرغ صوت داود نعيم أهل الجنة. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير، وأحمد في الزهد، والبيهقي في البعث، وسيار ضعيف. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا مسلم بن إبراهيم الحراني قال: حدثنا مسكين بن بكير عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال: إن في الجنة شجرة ثمرها زبرجد وياقوت ولؤلؤ، فيبعث الله ريحا فتصفق فيسمع لها أصوات لم يسمع ألذ منها. ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن حبيب في وصف الفردوس، وإسناده حسن. حدثنا أبو بكر ابن يزيد وإبراهيم ابن سعيد قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهراب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب في ظلها 100 عام، فيتحدثون في ظلها، فيشتهي بعضهم فيذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن أبي حاتم في تفسيره، وأبو نعيم في صفة الجنة، وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف. حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد الحارثي قال حدثت أن في الجنة آجاما من قصب من ذهب حملها اللؤلؤ، فإذا اشتهى أهل الجنة أن يسمعوا صوتا حسنا بعث الله على تلك الآجام ريحا فتأتيهم بكل صوت يشتهون. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. قال الإمام رحمه الله: فصل. ولهم سماع أعلى من هذا يضمحل دونه كل سماع، وذلك حين يسمعون كلام الرب جل جلاله وخطابه وسلامه عليهم ومحاضرته لهم ويقرأ عليهم كلامه، فإذا سمعوه منه فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. وسأمر بك أيها السني من الأحاديث الصحاح والحسان في ذلك ما هو من أحب سماع لك في الدنيا وألذه لأذنك وأقره لعينك، إذ ليس في الجنة لذة أعظم من النظر إلى وجه الرب جل وعلا وسماع كلامه منه، ولا يعطى أهل الجنة شيئا أحب إليهم من ذلك. وقد ذكر أبو الشيخ عن صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة قال: إن أهل الجنة يدخلون كل يوم مرتين على الجبار جل جلاله فيقرأ عليهم القرآن، وقد جلس كل امرئ منهم مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدر والياقوت والزبرجد والذهب والزمرد، فلم تقر أعينهم بشيء ولم يسمعوا شيئا قط أعظم ولا أحسن منه، ثم ينصرفون إلى رحالهم ناعمين قريرة أعينهم إلى مثلها من الغد. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وسنده ضعيف جدا، فيه صالح بن حيان وهو ضعيف والمسيب بن شريك متروك. قال الإمام رحمه الله: الباب 58 في ذكر مطايا أهل الجنة وخيولهم ومراكبهم. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من خيل؟ قال: إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت إلا فعلت. قال: وسأله رجل فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل ما قال لصاحبه، قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينه. أخرجه الترمذي وأبو نعيم في صفة الجنة وأحمد وابن أبي شيبة والطيالسي والبيهقي في البعث وضعفه الألباني. حدثنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه، وهذا أصح من حديث المسعودي. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا أبو معاوية عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، إني أحب الخيل، أفي الجنة خيل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت. أخرجه الترمذي والطبراني وأبو نعيم في صفة الجنة وهو ضعيف جدا. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، ولا نعرفه من حديث أبي أيوب إلا من هذا الوجه، وأبو ثورة هو ابن أخي أبي أيوب، يضعف في الحديث، ضعفه ابن معين جدا، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ثورة هذا منكر الحديث، يروي مناكير عن أبي أيوب لا يتابع عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما حديث علقمة ابن مرثد فقد اضطرب فيه علقمة، فمرة يقول عن سليمان بن بريدة عن أبيه، ومرة يقول عن عبد الرحمن بن السابط عن عبد الرحمن بن ساعدة، قال: كنت أحب الخيل فقلت: هل في الجنة خيل يا رسول الله؟ ومرة يقول: قال رجل من الأنصار يقال له عمير بن ساعدة: يا رسول الله. ومرة يقول عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي جعل هذا أصح من حديث المسعودي، لأن سفيان أحفظ منه وأثبت. وقد رواه أبو نعيم من حديث علقمة هذا، فقال: عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أفي الجنة إبل؟ قال: يا أعرابي، إن يدخلك الله الجنة رأيت فيها ما تشتهي نفسك وتلذ عينك. ورواه أيضا من حديث علقمة عن يحيى بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الجنة، فقال: والفردوس أعلاها سموا وأوسعها محلة، ومنها تفجر أنهار الجنة، وعليها يوضع العرش يوم القيامة. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الخيل، فهل في الجنة خيل؟ قال: إي والذي نفسي بيده، إن في الجنة لخيلا وإبلا هفافة ترف بين خلال ورق الجنة يتزاورون عليها حيث شاءوا. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني حبب إلي الإبل، وذكر الحديث. وأما حديث أبي ثورة فلا يعرف إلا من حديث واصل بن السائب عنه، ولم يروه عنه غيره وغير يحيى بن جابر الطائي. وقد أخرج له أبو داود حديثا: ستفتح عليكم الأمصار وتجندون أجنادا، أخرجه أحمد وأبو داود وضعفه الألباني. وأخرج له ابن ماجه عن أبي أيوب: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. وسنده ضعيف جدا، واصل متروك، وأبو ثورة كما تقدم. وحديثا آخر في تفسير قوله تعالى: حتى تستأنسوا، أخرجه ابن أبي شيبة والطبري، وهو حديث منكر. وأخرج له الترمذي حديث خيل الجنة فقط، ورواه أبو نعيم من حديث جابر بن نوح عن واصل به، وقال: إن أهل الجنة لا يتزاورون على نجائب بيض كأنها الياقوت، وليس في الجنة من البهائم إلا الخيل والإبل. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة والطبري في التفسير، وهو ضعيف جدا. وقال أبو الشيخ: حدثنا القاسم بن زكريا قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن البصري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة لا تروث ولا تبول، فقعدوا عليها ثم طارت بهم في الجنة، فيتجلى لهم الجبار فإذا رأوه خروا سجدا، فيقول لهم الجبار تبارك وتعالى: ارفعوا رؤوسكم، فإن هذا ليس بيوم عمل، إنما هو يوم نعيم وكرامة. قال: فيرفعون رؤوسهم، فيمطر الله تعالى عليهم طيبا، فيمرون بكثبان المسك، فيبعث الله على تلك الكثبان ريحا فتهيجها عليهم، حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم لشعث غبر. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة والآجري في الشريعة، ومداره على الحكم بن أبي خالد، وهو متروك واتهم بالكذب. وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن عمرو قال: في الجنة عتاق الخيل وكرائم النجائب يركبها أهلها. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. وقتادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو، ففي السند انقطاع. رحم الله الإمام رحمة واسعة، ورحم أئمتنا أجمعين، فإنهم كانوا يكتبون لغير زماننا ولغير ناس هذا الزمان، إنما كانوا يكتبون للنقدة الذين يميزون الغف من السمين وينحون الدخيل عن الأصيل. وما أحرى أهل هذا الزمان أن يأخذوا بالكلمة الجامعة لشامة أهل هذا العصر الألباني رحمه الله، وهي التصفية والتربية. فهذه الآثار كلها فيها ما هو منكر وما هو موضوع وما هو ضعيف، ومنها ما هو ثابت. وحتى الثابت فإنه يكون عن بعض التابعين أو من الصالحين والعلماء العاملين. ولا شك أن الكلام هاهنا غيب محض، لا يجوز أبدا أن يتكلم فيه بغير أثارة من مشكات النبوة، لأن الإنسان لا يدري ما في الجنة إلا بتوقيف. فحتى لو صحت هذه الآثار فينبغي ألا تؤخذ على أن هذا إنما هو ما جاء به النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون كشفا لستار الغيب الذي أسدل على هذه الأمور المذكورة في تلك الآثار، حتى يثبت أن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بها وذكرها. وتكون من تعليم الله تبارك وتعالى إياه، لأن الجنة والنار غيب محض، لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتهما ولا ما فيهما تفصيلا إلا بتعليم من الله جل وعلا. ولكن كما مر، كان الأئمة رحمهم الله تعالى يكتبون لغير زماننا ولغير أهل عصرنا، يكتبون لطلاب العلم، ولم تكن الكتب تعتمد حتى تعارض وحتى يقرأها جامعها على العلماء الذين كتبوها، أو على من سمعوا ممن كتبها، أو على اتصال الإسناد في تلقيها، إلى غير ذلك من طرق التحمل والتلقي لهذا العلم العظيم. ثم إنهم مع ذلك كانوا يتوفرون على هذه الكتب، يفحصون وينقدون ويبحثون، كما يفعل الإمام نفسه رحمه الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع، فيراجع ويرد ويقبل ويفند ويصوب، إلى غير ذلك مما هو من صنيع الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. فإذا ما وقعت الكتب بعد ذلك في أيدي الجهال، وجدوا فيها ما يتمسكون به مما مضى عذره عند الأئمة، لأنهم لم يكتبوا لأمثال هؤلاء الجهلة الذين هم أحط من الحمير مرتبة، لأن الحمير مسخرة، وأما هؤلاء فليس لهم من هم إلا أن يطعنوا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: الباب 59 في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا وتذاكرهم ما كان بينهم في الدنيا. قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتحدثون، ويسأل بعضهم بعضا عن أحوال كانت في الدنيا، فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم: كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة ويقول ما حكاه الله عنه، يقول: أئنك لمن المصدقين بأننا نبعث ونجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن مزقنا البلا وكنا ترابا وعظاما؟ ثم يقول المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مطلعون في النار لننظر منزلة قريني هذا وما صار إليه؟ قال الإمام رحمه الله: هذا أظهر الأقوال، وفيها قولان آخران. أحدهما أن الملائكة تقول لهؤلاء المتذاكرين الذين يحدث بعضهم بعضا: هل أنتم مطلعون؟ رواه عطاء عن ابن عباس. والثاني أنه من قول الله عز وجل لأهل الجنة يقول لهم: هل أنتم مطلعون؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصحيح القول الأول، وهو ما ذهب إليه عامة المفسرين، وأن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه، والسياق كله والإخبار عنه وعن حال قرينه. قال كعب: بين الجنة والنار قوى، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض تلك القوى. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير وابن المبارك، وسنده منقطع، فقتادة لم يدرك كعب الأحبار. وقوله تعالى: فاطلع، أي أشرف. قال مقاتل: لما قال لأهل الجنة: هل أنتم مطلعون؟ قالوا له: إنك أعرف به منا، فاطلع أنت. فأشرف فرأى قرينه في وسط الجحيم، ولولا أن الله عرفه إياه لما عرفه، لقد تغير وجهه ولونه وغيره العذاب أشد تغيير. فعندها قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي إن كدت لتهلكني، ولولا أن أنعم الله علي بنعمه لكنت من المحضرين معك في العذاب. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا المسيب بن شريك عن بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتزاور أهل الجنة؟ قال: يزور الأعلى الأسفل، ولا يزور الأسفل الأعلى، إلا الذين يتحابون في الله، يأتون منها حيث شاءوا على النوق محتقبين الحشايا. أخرجه الطبراني وأبو نعيم في صفة الجنة، وبشر بن نمير متروك وقد اتهم بالكذب ووضع الحديث. وقال الدورقي: حدثنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل، ولا يزور الأسفل الأعلى. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، وابن المبارك في الزهد، وابن حبيب في وصف الفردوس، وسنده صحيح. وقد تقدم حديث علقمة بن مرثد عن يحيى بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا الحسن بن حماد قال حدثنا جابر بن نوح عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب يرفعه: إن أهل الجنة يتزاورون على النجائب. وقد تقدم، فأهل الجنة يتزاورون فيها ويستزير بعضهم بعضا، وبذلك تتم لذتهم وسرورهم. ولهذا قال حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سأل: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يعذبون فيها. فقال: عبد نور الله قلبه. أخرجه البزار والبيهقي في الشعب، وابن المبارك في الزهد، والعقيلي في الضعفاء، وقال: ليس لهذا الحديث إسناد يثبت، فالحديث ضعيف والصواب إرساله. قال ابن صاعد: هذا الحديث لا يثبت مرفوعا. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله قال: حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا سعيد بن دينار عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض، فيسير سرير هذا إلى سرير هذا، وسرير هذا إلى سرير هذا، حتى يجتمعا جميعا، فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والعقيلي في الضعفاء، والبزار، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في البعث والنشور، وضعفه الألباني. قال: وحدثنا حمزة بن العباس قال: أنبأنا عبد الله بن عثمان قال: أنبأنا ابن المبارك قال: أنبأنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجب، وأنهم يؤتون في الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول، فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عز وجل، فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيقولون: أمطري علينا، فما يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم، ثم يبعث الله ريحا غير مؤذية فتنسف كثبانا من مسك عن أيمانهم وعن شمائلهم، فيأخذ ذلك المسك في نواصي خيولهم وفي مفارقهم وفي رؤوسهم، ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه، فيتعلق ذلك المسك في تلك الجمام وفي الخيل وفيما سوى ذلك من الثياب، ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله تعالى، فإذا المرأة تنادي بعض أولئك: يا عبد الله، أما لك فينا حاجة؟ فيقول: ما أنت ومن أنت؟ فتقول: أنا زوجك وحبك. فيقول: ما كنت علمت بمكانك. فتقول المرأة: أو ما تعلم أن الله قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيقول: بلى وربي. فلعله يشغل عنها بعد ذلك الموقف 40 خريفا، لا يلتفت ولا يعود، ما يشغله عنها إلا ما هو فيه من النعيم والكرام. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن المبارك في الزهد، وهو مرسل ضعيف الإسناد. شفي بن ماتع تابعي على الصحيح، وثعلبة بن مسلم فيه جهالة. حدثني حمزة أنبأنا عبد الله بن عثمان أنبأنا ابن المبارك أنبأنا رشدين بن سعد قال: حدثني ابن أنعم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن أهل الجنة لا تزاورون على العيس الجون، عليها رحال الميس تثير مناسمها غبار المسك، خطام أو زمام أحدها خير من الدنيا وما فيها. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، ورشدين وعبد الرحمن بن أنعم ضعيفان. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي اليمان قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال هم الشهداء، يبعثهم الله متقلدين أسيافهم حول عرشه، فأتاهم ملائكة من المحشر بنجائب من ياقوت أزمتها الدر الأبيض برحال الذهب، أعنتها السندس والاستبرق، ونمارقها ألين من الحرير، مد خطاها مد أبصار الرجال، يسيرون في الجنة على خيول، يقولون عند طول النزهة انطلقوا بنا ننظر كيف يقضي الله بين خلقه، يضحك الله إليهم، وإذا ضحك الله إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والحاكم والدارقطني في الأفراد، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. قال ابن أبي الدنيا: وحدثنا الفضل بن جعفر، قال حدثنا جعفر بن حسن، قال حدثنا أبي عن الحسن بن علي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها حلل، ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت، لا تروث ولا تبول، لها أجنحة خطوها مد بصرها، فيركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاءوا، فيقول الذين أسفل منهم درجة: يا رب بما بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ قال: فيقال لهم: كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، وكانوا يصومون وكنتم تأكلون، وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون، وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وقال الألباني موضوع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولهم زيارة أخرى أعلى من هذه وأجل، وذلك حين يزورون ربهم تبارك وتعالى فيريهم وجهه ويسمعهم كلامه ويحل عليهم رضوانه. وسأمر بك ذكر هذه الزيارة عن قريب إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.